Yeah. Yeah. افتكر امي علشان اصل ودهم ولا اعزم لي مادام دفوني انا اسال عليهم لي حيبا الوداد العشم من يمهم داهم من كتر غزوم هدومهم على الجسد دابوا انا قلت سيبهم مادام هم عن اساتاهم ومش هقول للنواهم انتوا thank you. Norvegia.